وينك شو أنت تكون وراه ورأى وعلم يعني عرفان حكمه مفعول كسر في الحس الجواز بالحس هما الجديد وغيره مفهوما عند إغلاء لغاية تعليق قيل وفيه نظر في موضعه أحدهما أن علم بمعنى عرفة إنما حضور نقلها بالتضعيف لا بالهمس والثاني أن أرى البصرية سمع تعلقها بالاستفاء نحن ربي أريني كيف تقولون البطل المفعول الثاني وقد يجاب كمان بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا نحو الفست زيد في البطل وبادعاء أن الرؤية هنا علمية هذا باب الفاعل هو الاسم ربي أريني أنظر إليك فصريا ربي أريني كذا سهل نعم بصريا نعم أنا بديره وقد يجاوب التزام الجواز نقل المتعدي لواحد نعم إيش؟ التزام جواز نقل المتعدي لواحد نعم في غير ذلك في غير هذه لك غير هذا الأقالة نعم مثلا بس زين ذو البطن اول لبست ذو البطن تتعدى الى مفعول ولكن لما ايش اتخطى عليه همزه النصر البست تعدت الى مفعول نعم وبيدعي كمان الناس بعضهم يدعي ان رؤيا هنا يا ربي اريني كيف تحيي الموتى يدعي علميا ولكن ليس نعم هذا باب الفاعل الف الفاعل اسم او ما في تاويله اسم او ما في تاويله ايوه اسم الاول وصل اليه فعل او ما في تاويله فعل مقدم اصل المحل والصيغه فالاسم نحو تبارك الله والمؤول به اولم يكفيهم انا انزلنا انه هناك فاعل مؤول بالاسم والفعل كما مثلنا تبارك الله ومنه أتى زيد ونعم الفتى ولا فرق بين المتصرف والجانب والمؤول بالفعل نحن مختلف الألوان ونحن وجهه في قوله أتى زيد منيرا وجهه ومقدم كيف مسبح نعم بمعنى حصل إنارة النور في وجهه نعم إنارة مجهول هذا كيف مسبح ومقدمه ومقدمهم الفعل هذا تاسع لتوهم دخول النحو زيد قام، وأصل اسم المحل صائب هذا ما هو أصله هنا؟ ما أصل التخلف؟ لا أصلي المحل هذا الذي زاد. أيوه. أيوه. خرج أصل المحل وصله. هنا مخلد لنحو قائم زيد. إن قائم هذا ليس في محل. نعم. فإن المخرج محل محله التأخير؟ خبر عن الشيء ليس هو الخبر. فإن المسند وهو قائم أصله التأخير، زيد قائم لأنه خبر أو فاعل، أصل الخبر التأخير. وأصطغى كمان مخرج لنحوه دون بادل بضم الأول من الفعل وكسر الثاني، فإنها مفرع عن صيغة ضرب بفتحهما، وله وللفاعل أحكام، وللفاعل أحكام أحدها الرفع، وقد يزال لفظا بالإضافة المصدر إليه نحو ولولا دفع الله الناس من جلال هذا. نعم. أو اسم المصدر نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وضيف المصر هذا قبلة إلى فاعله وهو الرجل أو بمين؟ شغل كلامك أدخل من أول شيء إيه؟ هذا الرجل إمراته الوضوء، الكلام إذا لم ننسقه شيء إيه؟ إذا أردنا تنسيقه صديق؟ لا هنا يقول لك عن إذا لم ننسق الكلام من قبلة الرجل إمراته الوضوء. نعم هذا أضيف اسم المصدر إلى فاعله. أقول لكم دور إيه لفظا بإضافة المصدر أو بإضافة اسم المصدر إليه مثل القميص الرجل قبل هذا اسم المصدر أو بمين أو الباء الزائدتين نحو أن تقولوا ما جاءنا من بشر هذا مين إنهم هنا صيلة أيوة الموضوع لا يزال لفظا بإضافة المصر ولولا دفع الله الناس أو بسره نحن من قبلة الرجل امرأته الوضوء أو بمن أو الباي الزائدتين نحن أن تقولوا ما جاءنا من بشر وكفى بالله شهيدا. زائدة يا شيخ بالله بسرعة بالله ايش؟ بالله الباء بالصلة الباء هذا زين صيلة ما نقول صيلة إلا معناه للزاي. الثاني وقوعه بعد المسند وقوع الفاعل الثاني من الأحكام أنه يقع ايش؟ بعد المسند وهو الشعر فيمزل ما ظاهره

والبصريون لا يجيدون أن يتقدم الفاعل على حاله في وجهين أحدهما الفاعل مع فعله ككلمة ذات وجهين مثلين فرها هو الفعل وعجوزها هو الفاعل وكما لا يجوز تقديم عجوز الكلمة على صريح لا يجوز تقديم ما هو بمنزلة العجوز على ما هو بمنزلة الفعل وثانيهما أن تقديم الفاعل يوقع في النفس بينهم وبين المبتدا وذلك أنك إذا قلت زيد قام وكان تقديم الفاعل جائزا لم يجد السامع أردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله متكفل أم أردت إسناد قام وحده إليه ولا شك أن الحالين أن بين الحالين فرق إن جملة الفعل وفاعله تدل على حدوث السيء بعد أن لم يكن وجملة المبتدا وخبره وجملة المبتدا وخبره الفعل تدل على حدوث السيء وتأكيد يس إسناده عبد الحميد يحاول وهو عند البصريين وهو عندنا ضرورة أو مثلها مبتدأ من كيف خبره أن يظهر وقيدا مثلها يظهر وقيدا كقولهم حكمك مثبتا أي حكمك لك مثبتا قيل أو مثلها بدل من ضمير الظرف فين الظرف؟ فين الظرف؟ في الجمال جمال الظرف؟ نعم هذا شبه الظرف لما تعرف هذه عبارة قبل هشام يعرفها جمال الظرف؟ يقول لك شبه الظرف شبه الظرف لا الثالث أنه لا بد منه لا بد من الفاعل فإن ظهر في اللفظ نحن قام زيد والزيدان قام فذاك وإن لم يظهر في اللفظ وهو ضمير مستتر راجع إما لمفعول فزيد قام كما مر أو لما دل عليه الفعل في الحديث لا يجري الثاني حين يجري وهو مولي وهذا لا يجري الثاني حين يجري ولا يصبغ هو كما اي معناه هو اي الثاني او لما دل عليه الكلام او الحال المشاهده كما في قوله نحن كلا إذا بلغت التراقية والسبت في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التراقية والسبت في الغائب هذا الطيور يقول لك والسبت في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التراقية كلا إذا بلغت التراقية وين الفاعل وين الروح تقدير اسمك انت لازم ان يكون ضميره ان يكون يعني مفتوح اما لفظا حكما ما في ضمير يقرا حكما روح ما تقدمت لفه هو ما دل عليه الحال. وين الحال؟ صيد من الكلام يا شيخ. هو صيد من الكلام. لا حاجة. إيش؟ وقف من الكلام. هذا الشياب على الموت. أيوة. الشياب على الموت. المشاهدة هذا وحال ورجع إلى المشاهدة ونروح على حال المشاهدة ونحن قوليهم إذا كان غدا نقول العرب إذا كان غدا قاتل ما صاحبه قاتل ما لا اسم قاتل راجع إلى من لم يسكن. هد يا شيخ الحال الولاد لهم الحال مقام لازم تعرفون هذا. ايش هو؟ هذه الأسرة. ايوه نعم. إذا كانت تامة ما في كان يفعل بون كرم لا لا يا أخي ولو كان بين فاعل يهيزا إذا كان الطاق هناك تأخذ الفاعل على كل حال دواه الناقصة ولا تامة يرجع الضمير هذا إلى, إلى, إلى, إلى ما يريد مشاهدة الفاعل في ولا يسبب ولا يسبب ما تقدم ولا يسبب ما تقدم الطبع المرجع للطبع هذا العموم أخي غير هذا ما دل عليه قال لك ما دل عليه الشعر يشربوا هذا ثم الراجل إلى ما دل عليه الشعر لأن شاربها تدل على الشارب أي هو ولذلك فطره لك بالشارب هذا المنصر في الحديث عنه ولا يسب الخمر هذا معنى ضمي ما دل أو ما دل عليه الشعر كالحديث ولا يزني الزاني حين يزني وهو مريض ولا يشرب ها ما هو الزاني هذا انا عارف انا قلت لك الساري الذي دل عليه الساري شارب هذا ولا يشرب تدل على الساري الساري هو الذي رجع اليه الضمير هذا ولا يشرب ايوه ولا يشرب الساري هو مكتملة. وأما الجملة الأولى ما فيها شاه. لا الشاه ما في إلا ولا يشرب ولا يشرب الخمر. يا أخي الحال تحتاج إلى معرفة القواعد العربية. ها ما فهمت يا سيدي؟ لا سيدي يا أخي. الضمير فيه شاب راجع إلى من؟ ما يرجع إلى الثاني، إنما يرجع إلى الشارب الذي دل عليه يشرب. الله. ولذلك قال المصنف هذا عبارة طيبة، أو لما دل عليه الشعر. وكذلك ما استنى له هذا، فإن كان لا يرضيك حتى ترجن هذا لأنك ماضي ناقص. نعم كان هو الحرب. إلى ما تدل عليه الحال. الحال المشاهدة هذا. أنا بلغت المدل على الكلام. أنا هي تامة هنا. لأنك ناقصة. لأنك الكلام. إذا كان هو أي ما نحن الآن عليه من سلامتي، أو فإن كان هو أي ما تشاهده مني وعن الإنسان إجازة الحدث الفائل تمسكا بنحن ما أولنا إيش أولنا؟ نعم اليوم أولنا نحن الرابع من أحكام الفائل. الرابع من أحكام الفاعل. الرابع من أحكام الفاعل أنهم لا يحدث حذف فعله ويجيب به نفيه كقولك بلى بلى لمن قال ما قام أحد، وتقول لها بلى بلى عريب أنت طول عريب بلا زوج ليس عريب. ما قام زوج لمن قال لك ما قام أحد. بلا زوج بلا زوج بلا قام زوج نقول بلا نعم نعم نعم بلا بلا هذا معناه لا يصح حذف فعله ان يجيب به نفسه. هذا بسر كقولك بلا تجد لمن قال ما قام احد اي بلا قام به. ومنه قوله قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعلو قلبه من الوجه شيء، قلت بل عظم الوجه. بل وين الشاهد فيه؟ هيا وين الشاهد في البيت؟ شاهد في الأعظم. ايه هيا وين الأعظم؟ وين الفاعل؟ يا مسكين فعل محذوف. منتخب وين؟ العراوي. العراوي ايه؟ العراوي. لا حول ولا بل أعظم الوزن أعظم هذا هو الفائز طيب الاستفهام محقق أيوه. هذا الأجسام التي يعني يجيز واش أسفو فاعل الفعل ويبقى الفاعل هذا يعني عند قول الناظم ويرفع رفع إلى فعل أضمرة أضمرة هذا معناه يضمر يحبط الفاعل الفعل ويبقى